أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. الله سبحانه وتعالى يبدأ سورة النمل. هذه السورة طبعا سورة مكية، وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. الله سبحانه وتعالى بدأ سورة النمل بقوله طاسين، وإحنا اتكلمنا عن الحروف المقطعة، ما هو موقفنا منها؟ ليس لها معنى ولنا فيها مغزى. أحسنتم، ممتازات. موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك، ومراده بمقتضى كون القرآن بلسان عربي مبين فيقتضي أنه لا معنى لها. طالما هو القرآن أصلا إيه؟ بلسان عربي إيه؟ مبين. يعني إيه مبين؟ يعني بيوضح كل شيء، فيه واضح وكل كلمة فيه واضحة. طب هنا دي حروف مش واضح معناها ولا واضح إنها كلمة أصلا، يبقى بالتالي هي ليس لها إيه؟ ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يتكون منها كلامنا. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. يعني بمعنى أصح، كل السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة يجي بعدها على طول ذكر القرآن، إلا سورتين، العنكبوت والروم. قالت لأن الروم بتتضمن أو فيها ما يدل على القرآن. تستمين يا سارة، أحسن الله إليك. كل ما حد يشوفني يجيب لي حاجات تتشرب وبسكوتات وشربين يقتنعوا أننا شاب هلسي أبد، مش عارفة فيه. أحسن الله إليكم. وأيضا سورة العنكبوت هي اللي بدأت، يعني شوفي في الروم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، في العنكبوت ألف لام ميم، قصدي في العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، وألف لام ميم غلبت الروم. خلاص، لحظة واحدة أخذت. أيوة ماشي. ألو، أيوة ماشي. لسه مش عارفة المصاريف. تمام. بعد كده هنقول واما في بقى هنا بقى رد مهم جدا. طبعا انتوا بتلاقوا على النت حاجات بقى نازله يقول لك ايه الف لام، قال لي هيقول لك بقى إيه كل سوره فيها حروف مقطعه، مش عارفه حروف السوره بتبقى تبع لهذه الحروف المقطعه، وان الحروف المقطعه دي لو جمعناها على بعض مش عارفه تعمل معنى ايه. بنشوف احنا طرهات من دي كتير. واما ما زعمه المتاخرون الخالفون من ان هذه الحروف تدل على اعجاز، حيث زعموا ان هذه الحروف الهجائيه يوجد نظيرها في السوره المفتتحه بها. يعني بمعنى اصح ايه، هتلاقي مثلا ايه كلمه مثلا سوره مثلا زي مثلا اللي احنا فيها دي طاسين، فتلاقي مثلا ايه السوره نفسها فيها حرف الطاء كتير او حرف السين كتير، هم بيقولوا الكلام ده. خلاص، فهنا بيرد عليهم بيقول لهم ايه، ويكون مجموع هذا منقسم على 19، ويزعمون ان هذا اكبر ايه من ان القران كلام الله، ويحتجون لذلك بان اول ايه نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وانها مكونه من 19 حرفا، وان هذا هو معنى قوله تعالى عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينضبط، وهو متناقض أيضا وغير مطرب، لكنهم فرحون بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف. ونحن نقول لا يمتنع أن الله أراد هذا، ولكننا نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا، فهناك فرق بين الجزم بأن هذه آية في القرآن وأن نقول إن هي يعني إيه إن ليس لها معنى. لا، إحنا بنقول إيه، إيه عقيدتنا؟ ليس لها معنى بس، ده كلام كلمة فصل. تلك آيات القرآن، تلك آيات الإيه؟ القرآن. لا، تلك آيات القرآن وإيه؟ وكتاب مبين. تمام، تلك آيات القرآن، تلك اللي هي هذه الآيات، آيات القرآن أي آيات من بعض الآيات التي ذكرت في القرآن. وكتاب مبين يعني إيه مبين؟ مظهر للحق يا أخوات، مظهر للحق. مبين إن أنا مش بس أبين لك، خلاص مش بيان، لا ده مبين، يعني بيظهر للحق. خلاص كده، وكتاب مبين. هنا بقى في إشكال اللي هي إيه، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى الكتاب هنا معطوف على إيه، على القرآن ولا على الآيات؟ على القرآن طبعا، لأنها إيه مكسور على مكسور. خلاص كده، يبقى إذن الآيات الكتاب هنا معطوف على القرآن. تلك آيات القرآن وتلك آيات الكتاب، وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب. يعني بمعنى أصح، القرآن يوصف بأنه قرآن لأنه إيه يقرأ، ويوصف أنه هو كتاب لأنه إيه مكتوب. أحسنتم، فهو مكتوب باللفظ محفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا. خلاص، ومنه أن الله سبحانه وتعالى تكلم به بالقرآن ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. وكتاب مبين أي مظهر للحق من الباطل. فالقرآن حقيقة تبيان لكل شيء حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، حتى مش لو أمور منى زيك كنت معايا في الرؤية امبارح، عشان كده أول ما شفتك اتخذت كده كنت بتصحيني في القرآن فبصيت لي كده وضحكت، يعني عايزة أقول لها يعني إيه علمناهم الشحاتة سبقونا على البواب، يعني عايزة أقول كده يعني أسأل الله أن يجعل لك نصيب يا رب. خلاص، حتى في الأمور غير الشرعية يبينها القرآن، لكن ما يبين تفصيلاتها، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس والقوات للناس، لكن يذكر الأسباب والطرق. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم أن القرآن مبين لكل شيء ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة، صح ولا لا؟ بيقولوا كده ازاي هو مبين وما فيهوش ركعات الصلاه، ولا نرى فيه انها خمس صلوات، ولا نرى انصبه الزكاه، ولا مقادير الوقت فيها، فما هو الجواب؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فالايه تجمع بين هذه الامور كما قال ابن مسعود ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، طب ما أنا بلعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيلعنه وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، ما لقيتش إيه حكاية إن نعم. فقال لئن كنت قرأتي لقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقارئ للقرآن يعلم أنه بيان لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود كما في المواريث والمطلقات وهكذا، خلاص، وقد يكون إيه جزئيا. وبعد كده بقى لو التفصيل جزئي مين اللي بيكمل التفصيل؟ السنة. نعم، ومصداق وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى مين اللي هيبين يعني هيفصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشارة، لكن لمين؟ للمؤمنين. المؤمن أي المصدق، المصدق بإيه بقى؟ بالجنة، هذا قول فريق من العلماء. خلاص، للمؤمنين أي المصدقون. ولكن هل يكفي التصديق فقط؟ هل يكفي للإيمان أن أنا أصدق الحق أن ده حق؟ أما للتصديق إيه؟ الإيمان تصديق إيه؟ نعم نعم، دايما أنا أقولها تصديق وإيه؟ دايما أنا بقولها تصديق وزيادة. إيه الزيادة بقى؟ مش حكاية ماشي التصديق، التصديق ده عمل قلبي ولا لأ؟ أنا ماليش دعوة بالعمل دلوقتي، في حاجة في تصديق وفي عمل قلبي كمان يتبع التصديق اللي هو القبول والإذعان، إن أنا أقبل وأذعن. يبقى التصديق لوحده مش كفاية عشان أبقى مؤمن، بدليل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يكن يصدقه، وقال هذا الرجل أتى خير ملة، ولكن لم يقبل بقلبه ولم يزعم. يبقى القبول لوحده، التصديق لوحده ليس كافيا، وإنما لابد أن يكون إيه معه إيه قبول وإزعام. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. يبقى هنا بيقولك نقطة مهمة قوي، قالك الإيمان كلما وجدته في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإزعام. يبقى كلمة الإيمان في القرآن لما تشوفيها ما تقوليش ده مصدق بس، لا ده مصدق وقابل لهذا الكلام ومزعن. يعني إيه مزعن؟ مطيع مستسلم، بيقول حاضر خلاص أنا قبلت، يعني إيه أنا ممكن أقبل لكن ما اشتغلش بقى، خلاص قلبي ما يقولش الجسدي يقوم يصلي يقوم يعمل يقوم يسوي، خلاص كده أنا مصدق أهو وقابل اللي أنت عرضتيه عليه لكن مش مزعن. في فرق بين التلاتة. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها، فإقامة الشيء أي أتى به مستقيما. ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط. الوضوء إيه؟ شروط، شرط من شروط الصلاة، خلاص كده. طيب تكبيرة الإحرام ركن، صح ولا لأ؟ طيب تمام، وده اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة. يبقى أنا لازم أجيب إيه؟ الشروط والأركان. إيه تاني من شروط الصلاة؟ الإيه؟ النية، جميل، والإسلام والبلوغ، ده شرط وجوب الشرط. نعم، و والعقل، صح. طيب، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات وغيرها، ويؤتون اللي هي الزكاة. وقوله تعالى يقيمون الصلاة، هل المراد هنا صلاة الفريضة أم صلاة النافلة؟ قال لك هذا عام، لأنه لا يجوز لإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الوارد. لو جاء واحد وقال أنا أتطوع بسنن لكنه لم يقرأ الفاتحة، فنقول الآن يجب عليك قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة من إقامة الصلاة. ويؤتون الزكاة. طيب الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الزكاة، الصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام والحج. هذه السورة سورة إيه؟ مكية. لم يكن فرض الصيام ولا الحج في مكة، ولكن فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، خلاص كده. ده باتفاق العلماء. الزكاة بقى فيها خلاف، قال لك لا، الزكاة فرضت في مكة لكن الأنصبة ذكرت فين؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يتدرج بالتشريع. يعني الأول بدأ بالتشريع الصدقات، إن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صح كده؟ وبعدين بدأ بعد كده يقول لك بقى لا خلاص احنا فرضنا وعرفتوا ان انتوا هتدفعوا فلوس، اه طب تعالوا بقى بعد كده نقول لكم انتوا هتدفعوا كام. فاهمين يا اخوات؟ طيب يا رب. وبالآخرة هم يوقنون، ليس المراد بالآخرة أنه فيه أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس فقط، لكن كلما أخبر الله، شوفي الحتة دي مهمة قوي، كلما أخبر الله تعالى بما يكون في هذا اليوم وأخبر به رسوله فإنه يدخل فيه ما يكون بعد الموت. يعني أول ما يجي لي الكلام عن اليوم الآخر خلاص أو الآخرة، تعرف أنه بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمن أول ما تطلع روحك أنت في الآخرة. فهمني يا أخوات؟ القبر بقى ومنازل القبر ونعيم القبر وكل ده من ضمن الايه؟ نعم. فعلى هذا تكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا دفنا وعذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين يوم القيامة والحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. طيب، من هذه الآيات نستفيد ايه؟ أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداءه بالقرآن. كل ما الإنسان يبقى مهدي خلاص، كل ما يكمل اهتداءه بالايه؟ بالقرآن، عشان هو كده قال هدى وبشرى لمين؟ للمؤمنين. وهنا يقول بشرى بالجنة، يعني هنا بشرهم بشرى بالايه؟ بالجنة بس ولا كمان بشرى في الدنيا؟ في الدنيا أيضا. يقول هنا بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى، بالجنة وبالعزة وبالكرامة وبالنصر في الدنيا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبقى معنى كده ان ممكن جدا البشارة هنا يكون مقصود بها الدنيا والايه؟ والآخرة. تمام كده؟ فالحاصل الآن اننا لو اردنا ان نرجع الى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك الا بالإيمان. واذا قال قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ فالجواب إذا أخذنا بالقوة المعنوية، فإن توفرت لنا القوة المادية نعم، وإلا جاءت القوة الإلهية. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصر إزاي أخوات؟ بالرعب. مجرد أنه هو بس ربنا سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوب الأعداء. من أين هذا؟ هذا فعل إلهي. تعالي كده في سورة الأنفال، استغيثون ربكم فاستأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب وبعدين نعم إلى الآية اللي بعدها إذ يغشيكم أمنة من وينزل عليكم. كل ده مدد إلهي، بمعنى أصح إحنا ملناش لنا في شيء. ونقذف في سنقذف في سألقي في قلوب، مش نقذف، انت لخبطيني، سألقي نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. كل ده من مين؟ من عند الله. هذا هو المدد الإلهي اللي احنا بنتكلم عليه. نعم، ما هو طبعا هو في الأول وفي الآخر من عند الله. أمرنا أن نأخذ بالأسباب، لذلك سورة الأنفال من أروع الأمثلة في التوكل، أن أنت تاخدي بالأسباب بس متوكلة على الله أولا أولا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في أول السورة: الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أهم حاجة. لكن في نفس السورة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخر. خلاص كده. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، أعمالهم القبيحة طبعا بتراكيب الشهوة، حتى رأوها حسنة. ولا شك أن من العمل السيء أنه إذا نزل في أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة للقدح، واحد ثلاثة يحط عليها الكباية، والأخرى الرابعة يعمل فيها إيه؟ يعبدها، يعبد الحجارة. مش ده اللي كان بيحصل أيام المشركين؟ ولا شك أن من العمل السيء المزين أن الإنسان يصنع له تمرا على صورة صنم فيعبده، فإذا جاع أكله. ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته وهي ثمرة فؤاده ويحفر لها الحفرة ويدفنها وهي حية، وهذا لا يكون والعياذ بالله تعالى إلا من الكفر وتزيين العمل السيء لصاحبه. ولذلك زين لقوم من الجاهلية هذا العمل، حتى أنهم يقولون إنه يقف على الحفرة ليلقيها اللي هي الموؤودة، وهي إذا هم أن يلقيها تتشبث به وتقول: يا أبتي يا أبتي، فتستجير بها وهو جارها فلا يجيرها. سبحان الله. هذا من سوء الإيه؟ من سوء العمل الذي يزين. عشان كده دايما أقول لك الشيطان بيعمل حاجتين: يزين ويسوف. بس هو ده اللي هو بيعمله. فهم يعمهون. يعني إيه يعمهون؟ تأهيل، يتوهوا. فكل إنسان يضعف إيمانه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولا تزيين العمل السيء في عينه حتى يمارسه ولا ينتزع منه، والثاني شك وحيرته وتردده. يبقى إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد إيه حاجتين؟ إيه هما؟ تزيين القبيح من الأعمال في عين العبد. العبد يكون طول ما هو مش مؤمن بالآخرة، طول ما هو شايف إن الأعمال السيئة دي كلها حسنة. ده طبعا بنشوف كتير جدا حوالينا، إحنا نفسنا بنعمل كده. حاجات كتير جدا بنبقى شايفينها إن هي كويسة وهي ولا فيها ريحة الكياس ولا فيها ريحة الصواب. طيب، أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك دول بقى اللي هم عملوا إيه بالضبط؟ اللي هم زينوا أو تزين في عينيهم الأعمال السيئة فعملوها فرأوها حسنة، خلاص وتاهوا خلاص. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر جزاؤهم إن هم إيه بقى؟ لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم وعليه. فإن الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يلا قسموا معايا: رابح، خاسر، أخسر. رابح وخاسر وأخسر، يبقى رابحون، خاسرون، أخسرون. خلاص كده. فالرابح الذي من الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة. خلي بالك بقى، أنا إزاي أطلع من الدنيا وما أنا ما استحقش العذاب؟ ممكن أتوب قبل ما أموت من كل الأعمال الغلط اللي أنا عملتها في حياتي، ربنا سبحانه وتعالى إيه يتقبل مني هذه التوبة. خلاص، قابل التوبة سبحانه وتعالى. أو لمصائب تكفر. سبحان الله، مصائب تكفر. واحد أصيب بالمصيبة، المصيبة دي عملت إيه؟ كفرت عنه كل اللي فات، فبالتالي طلع من الدنيا ليس عليه عقوبة. لذلك كنت لسه امبارح في العزاء، فالأخت بتقول يعني من كتر مرض والدتها وكده، فبتقول يعني أنا كنت بقعد أعيط، تقول يا ربنا يا رب كفاية كده بهدلة في أمي. تمام؟ فانا فردت عليها نفس الرد، قلت لها: انت لا تتخيلي او لا تعلمي ان المرض بتاع امك ده بالنسبه لها ايه. ده ممكن جدا يبقى بالنسبه لها منقبه عظيمه، ويريد الله سبحانه وتعالى ان تلقاه وليس عليها من ثمه شيء، فانت لا تعلمي. فهو ده بقى اللي هو ايه، التكفير بالمصائب. او لاعمال صالحه جليله جدا تضمحل معها الاعمال السيئه. ممكن الانسان يعمل عمل صالح كبير جدا، الأصل في الماء اللي هي بقى قاعدة شرعية أخت برام زاد، ها الأصل في الماء القلة والقلتين، القلتين يعكره النجاسة إذا وقعت فيه، قليل من النجاسة تعكره، لا لو كثير ما تعكروش، انما لو قليل تعكر. طب لو قلتين، ما احنا بنقول اهو قلتين، لا تعك، لا تعكر خلاص، بيبقى طاهر طهور، ممكن طاهر بيبقى طاهر، ممكن تتوضي بيه صح ولا لا، وهكذا. لو غلب يعني كل واحد فينا عنده ذنوب، اخد ممكن انا ابقى بعمل ذنوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى يسترها، ولكن عمل الطيب ها زي ما تقول ايه غطى على العمل السيء، يعني زي ما احنا بنقول كده ميه كتير، ميه كتير ايه نظيفه ونزلت فيها نقطه نجاسه لا تؤثر، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى بيه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في غزوه بدر قال ايه لاهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مهما تعملوا من معاصي مش هيجي حاجه في ايه ربنا سبحانه. عشان كده البدري ده كان حاجه كبيره جدا، حتى في السنه لما تيجي تقراي كتب السنه يقول لك ايه وانه شهد بدرا وانه كان بدريا، ولما تيجي تقارن حد تاني من الصحابه يقول لك ايه الا انه لم يشهد بدرا ولكن كان فيه خيرا كثيرا، يعني كانه ايه ناقص شويه من الايه من خيريه طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى قد شهد لهم انه ايه خلاص انا غفرت لكم بعد ما اعملوا اللي تعملوه سبحان الله. ولو عملوا مهما عملوا من الذنوب فان الله سبحانه وتعالى يغفره لهم بسبب الحسنات العظيمه التي قاموا بها في غزوه بدر. يبقى احنا هنا تاني نستخلص في الكلام ده كله، ازاي اطلع من الدنيا معليش عقوبه؟ يا اما توبه ها او مصائب تكفر او اعمال صالحه، بس ايه نكسر بقى نكسر نسال الله ان يرزقنا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون في حالة في حاله في الآخرة حاله هنا بقى إيه بنتكلم بقى بعد كده إيه اللي هو الخاسر بقى الخاسر، فتكون حاله في الآخرة إحسانا. والثاني الخاسر غير الأخسر، الخاسر هو الذي أصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها فعوقب عليها، واحد عمل ذنوب ومعرفش يتوب منها أو أي شيء، فمهم إيه مات عليها نسأل الله العفو والعافية فيحاسب عليها صح ولا لا، ده الخاسر. والأخسر هو الذي لا حظ له في الآخرة زي المشرك كده، ما له في الآخرة من خلاق وهم الكفار والمشركين نسأل الله العفو والعافية. وإنك لتلقى القرآن، إنك هنا خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لتلقى القرآن أي يلقى عليك بشدة، لذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى لتلقى القرآن أو لتعطى القرآن، لكن قال لك لتلقى، قال لك صيغة مبالغة وهي فيها شدة شدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصفد عرقا في الليلة الشاتية لما بينزل عليه الوحي، وكان فخذه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يثقل جدا. شوفي لما كان يتحط، كانت سيدة عائشة تقول لك أشعر بفخذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه الوحي من ثقل فخذه صلى الله عليه وسلم، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل بقراءته، فنهاه الله عن ذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وكأنه ضمان من الله سبحانه وتعالى على أنه سيجمعه وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ من لدن، يعني إيه من عند حكيم عليم. طبعا حكيم عليم هنا كنت عايز أشرح لكم الحكم الشرعي والقدري، بس طبعا ما فيش وقت خلاص. من لدن إيه حكيم عليم. طيب وهنا قدم الحكيم على العليم، وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، لماذا؟ وأيضا قدم الحكيم على العليم في سورة يوسف، يوسف كل المواضع اللي جت في يوسف حكيم عليم، الأنعام بقى عليم حكيم. هنا بقى قال لك إيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. شوفي كلام رائع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت إيه اللي جابك؟ لا أنا جابك. طب فين أنت؟ ما حضرتيش الحلقة من الأول يا أختي. وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، إيه الحكمة بقى؟ لأن تلقي القرآن مشتمل على الشريعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلقي القرآن مشتمل على إيه أخوات؟ على الشريعة، والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف انقيادنا لها. واخدين بالكم الكلام؟ يبقى أنا دلوقتي بتكلم على إيه؟ على القرآن، إنك لتلقى القرآن. طب القرآن ده فيه إيه؟ في الشريعة كلها. لو أنا معرفتش إن هذا القرآن يأتيني من أولا من حكيم له حكمة في هذه الشرائع خلاص أنا مش هنقض لي. فاهمين يا أخوات؟ ليه قدمنا هنا الحكيم على العليم؟ ولهذا قدم الحكمة أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لتلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقى القرآن يكون العلم. أيضا ذكر هذا المعنى في سورة أخرى في موضع آخر، نعم في قصة امرأة سيدنا إبراهيم السيدة سارة. حد يجيبها لي بقى؟ لا، قالوا أتعجبين من أمر الله. ده موضع هود. لا، الموضع التاني بقى، قالوا كذلك قال ربك إنه لا إنه حكيم عليم، في سورة الزريات. فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه حكيم عليم، إنه هو الحكيم العليم. لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة، لأنه كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النافذ الخارج عن العادة صادر عن حكمة وليس عن سفه أو عن أمر سبقي. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم في المرتبة الثالثة، لأن أولي العزم من الرسل مين هم؟ الأول مين؟ نبدأهم بالترتيب الأفضلية، محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى، عيسى، نوح، صح كده؟ سيدنا موسى رقم كام في الأفضلية؟ الثالث، نعم. ولكن المفاضلة بالتفاخر لا تجوز طبعا، التفاخر ان احنا يعني ايه بقى احنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كده لا يجوز ذلك. خلاص كده، اني انست اي ابصرت من بعيد نارا، خلاص، ساتيكم منها بخبر اي عن حال الطريق. يعني ايه خبر؟ خبر عن ايه؟ يعني انا هروح عند النار كده اشوف ايه، اشوف هي النار، عن النار هتكشف لي الطريق، فانا اشوف حال ايه، خبر الطريق ايه. خلاص كده، وكان قد ضل الطريق، خلاص، فكان الخبر الذي يريده خبر من يدله على الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ضلها. آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فهذا يدل على أن الليلة كانت باردة، صح كده؟ وما أحوج الضال في الطريق في ليلة باردة إلى نار يصطلي بها، يعني يدفى، وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأنه مش ممكن يبقى فيه نار من غير ما يكون فيه ناس إيه؟ قاعدة حواليها، أمال مين اللي ولعها؟ فهو رايح يسأل الناس اللي هناك إيه الموضوع والطريق فين؟ خلاص؟ في نفس الوقت يجيب حاجة إيه؟ يدفوا بيها، اللي هي شهاب قبس أي شعلة نار في رأس فتيل، لعلكم تصطلون، تستدفئون من البرد. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من في النار؟ اللي هو عند النار، يعني اللي هو مين؟ سيدنا موسى. ومن حولها اللي هم مين؟ قال لك أي الملائكة أو العكس، خلاص كده؟ العكس، يعني قال لك المنادي. طب مين اللي نادى الأول؟ الله سبحانه وتعالى، المنادي هو الله عز وجل. والدليل أنه في آيات أخرى صرح بذلك. إزاي؟ أحسنت، وناديناه من جانب الطور الأيمن. يبقى مين اللي نادى؟ رب. لأن دي ممكن يقول لك إيه اللي هي إيه نودية، دي بقى من الآيات اللي هي إيه ممكن نقول عليها إيه المتشابهات، يعني هنا إيه ممكن يلتبس الأمر نودية، طب ممكن يكون الملائكة، ممكن يكون حد تاني، ممكن مش عارفة إيه. لا، في آية إحنا دايما نقولنا نرجع المتشابه للإيه؟ للمحكم. المحكم بيقول إيه؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن إذ نادى ربك موسى. يبقى إيه الموضوع إيه في الفصل، خلاص كده؟ طيب، يقول بعض المفسرين وسبحان الله رب العالمين. لماذا جاء التنزيه هنا؟ يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، يعني أعجب وأسبح لله عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيت والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. وألقي عصاك، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيكلم سيدنا موسى فبيقول له إني أنا الله رب العالمين، طبعا يعني العزيز الحكيم، أيوة طبعا، موقف مهيب جدا. ألقي عصاك، هل العصا اللي كانت معاه دي يعني عصا مخصوصة ولا عصا عادية؟ عصا عادية. هو وصفها في سورة طه، قال إيه؟ تلك عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فألقاها، فلما رآها تهتز، اللي هي تتحرك يعني، ولكن العلماء قالوا الاهتزاز أبلغ من التحريك، لأنه إيه؟ تحريك بسرعة، خلاص كده. كأنها جان، يعني ايه جان؟ كأنها جان اللي هي ايه؟ قال لك لا جان هنا مش معناها الجن، لا لا لا، كأنها جان، قال لك الجان هنا اللي هي الحية، كأنها حية، معنى كلمة جان هنا يعني حية. وقيل الذكر من الحيات، وقيل أي نوع من الحي من الحيات. ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا يعني حاله كأنه هاربا ولم يعقب. ولماذا ولا سيدنا موسى؟ خوفا منها. طب هو ينفع رسول يخاف؟ طبيعة البشر يا أخوات، هذه طبيعة بشرية عادي، لأنها بطبيعة البشر أن الإنسان أنه إنسان فألقى عصا فصارت هذه العصا حية، فلابد أن يخاف. ولا سيما أنه عليه السلام لم يعلم بعد أنه قد أرسل، هو لسه ما يعرفش أنه بقى نبي ولا رسول ولا أي حاجة خلاص، وإنما كلمه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه طبيعة البشر، فلابد أن يولي، وليس في هذا نقص من النبي اللي هو سيدنا موسى، لأن الأمور البشرية تعتري الرسل وغيرهم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، صح ولا لا؟ ساهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخلص الصلاة وما كانش كمان واخد باله إن هو خلص. ولما حديث ذي اليدين لما قالوا له إيه، أقصرت يا رسول الله أم أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لهم إيه ده وأنا صليت إيه؟ قال لهم أنت صليت ركعتين بس، صح ولا لا؟ طيب قال تعالى يا موسى لا تخف، وناداه باسمه ليطمئنه. الله، يبقى دي فائدة، ليه ربنا سبحانه وتعالى ناداه باسمه؟ عشان يطمئنه، لأن الإنسان الذي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. فلم يقل يا هذا لا تخف، بل قال يا موسى، لأنه معلوم الذي يعرفك تطمئن إليه أكثر. خلاص، يعني لو قال له يا هذا كان هيخاف أكثر، لكن لما يقول له يا موسى حد عارفه، يبقى هو إيه بيطمئنه. إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني ما ينفع المرسلون لدي. طب دي فيها إيه؟ بشارة، أحسنت، ممتاز، بشارة أنه هو إيه؟ مرسل، هدى وبشرى لمين بقى؟ للمؤمنين. يبقى فيه هنا بشارة مقدمة لسيدنا موسى أنه هو سيرسل وسيبعث من لدن الله سبحانه وتعالى. طيب تمام؟ فإني إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أقبل التوبة وأغفر الذنب. طب ليه الجملة دي جت هنا؟ أحسنتي، لأنه هو كان قتل نفس، فممكن جدا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له إني لا يخاف لدي المرسلون، وكأن الله سبحانه وتعالى أصلا بص حاجة حاجة ورا الستارة بقى، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيريد أن يقول له ما ينفعش إن أنت تخاف لأن أنت رسول، فما ينفعش إن أنت تخاف ترجع مصر تاني، ده أنت ترجع وأنت قوي. دي أول حاجة. تاني حاجة، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، لأن موسى عليه السلام لعله تذكر أنه وقع منه خطيئة اللي هو قتل نفس، وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل. ممكن جدا يقولك إزاي أنا أبقى من الرسل وأنا قتلت نفس؟ ربنا سبحانه وتعالى بيطمنه، يقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هو برضو قال ربنا ظلمت نفسي. نعم، ما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا يناديه، بس هناك بقى ما كانش لسه ربنا كلمه ولا اي حاجه، ده فرق، احنا بنتكلم في 10 سنين او اكتر. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حلو تمام كده. مما نستفيد من هذه الايه؟ حسن خلق سيدنا موسى مع اهله. ليه ما مشيش وخلاص، لكن قال لهم ايه؟ اني آنست نارا ساتيكم منها. شوفي كلامه وتلطفه مع زوجته، ماشي اللين والكلام. بيشتري النار والليل ماسك الموبايل وينزل و... ايه ده، هو انت نزلت؟ عايزه حاجه كده يعني؟ لا، سيدنا موسى قال انا رايح اعمل كذا وهرجع لكم تاني، تلطفه مع اهله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها ان الزوجه من الاهل، لان في ناس يقولوا لك ايه، انا اهلي زوجتي مش من الاهل. فعلا. لا، ده هو هنا قال ايه؟ اذ قال لاهله، ده بالقران وبالسنه ان الزوج اول الاهل حضرتك جماعه. خلاص كده جماعه خلاص. ومن فوائد ايضا هذه الايات ان الطبائع البشريه تطرا على الانبياء، فانه قد ضل الطريق ولم يهتدي بذات نفسه، وإنما بحث عن النار ليهتدي بها، صح ولا لا؟ ومن فوائدها أن الإنسان لا يلام على اتخاذه الوقاية الدافعة أو الرافعة لقوله تعالى لعلكم تصطلون. هو أنا ألام أن أنا عايز أدفي نفسي؟ يعني الواحدة تقول لك إيه ده مش من التوكل بقى، أنا يا رب عايز أدفى، يا رب دفيني. يا سلام يا حاجة، أقسم بالله بتجيلي، والله بتجيلي أسئلة كده تقول لك يعني أنا تعبانة، المفروض بقى ما أروحش للدكتور وأقعد بقى بعد ما درست التوكل، ببقى هلطومة كده، ببقى هجيب شقفتين وعامل بيه، أقول لا إله إلا الله. شوفي بيقول لك أن الإنسان لا يلام على اتخاذها الوقاية الدافعة أو الرافعة. يعني إيه دافعة؟ إيه الفرق بين الدافعة والرافعة؟ أيوة، إيه الفرق بين الدافعة والرافعة؟ تستسكيش عليا. الدافعة إن أنا بدفع حاجة قبل ما تنزل، الرافعة إن هي نزلت فيها، يعني بمعنى صح هلبس البلوفر عشان ما سقعش، غير لما البسه عشان انا فعلا سقعانه. وهذا بالضبط كالفارق بين الاستعاذه والاستغاثه. الاستعاذه قبل حدوث الاذى، الاستغاثه بعد وقوعه. يبقى دي دافعه ودي ايه؟ رافعه. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يستفاد من هذه الآيات إثبات الكلام لله، مهمة جدا دي عقديا، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى لقوله نوديا. والنداء لا يكون إلا بصوت، طيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أدخل يدك في جيبك، أين الجيب؟ هنا، هنا. لا ده الجيب، احنا شرحناه في الشمائل على فكرة، خلاص كده؟ ده الجيب، مش هنا، مش الجيب اللي هو الجيب، لا. تخرج بيضاء، يعني اليد تخرج خلاف لونها اللي هو كان أصلي، اللي هو فيه إيه؟ برص. قال من غير برص ولها شعاع يغشى البصر، خلاص، بيضاء من غير سوء. في 9 آيات هنا ربنا سبحانه وتعالى بين كم آية لسيدنا موسى؟ آيتين اللي هما العصا واليد. أين بقية الآيات؟ الطوفان والدم، آيات مفصلات. طب دول كام نعدهم؟ الضفادع، الطوفان والجراد والضفادع والقملة والدم، آيات مفصلة 5، ودول التاني يبقوا 7. هو قال 9. لقد أخذنا آل فرعون بإيه؟ بالسنين ونقص. أدي 2 كمان، خلاص. انشقاق البحر ده كان في الآخر، يبقى أدي 2 كمان، يبقوا كده بقوا كام؟ 9. يبقى 9 آيات نعدهم تاني، اليد والعصا والخمسة اللي في سورة الأعراف والسنين، اللي هو إيه السنين؟ الدأب والقحف والقحط ونقص الثمرات، خلاص. دي كلها كانت آيات. يعني إيه آيات؟ يعني بنقول لكم شوفوا الآيات، العذاب أهي قدامكم أهي. الطوفان فيضان الماء، والجراد معروف، والقمل الدودة أو السوسة التي تكون في الحبوب عادة، والضفادع معروفة، والدم معروف. ويقول بعض العلماء إن الدم هذا إذا شربوا منه، يعني ايه؟ المايه كانت بتمشي، هم يجوا يشربوا منه، اللي هم ايه؟ المصريين، يلاقوا دم. بني اسرائيل يشربوا منه يلاقوا ميه. المصريين دول بركه، شعب متدين بطبعه. ده شعب مفتري والله. لا لا لا، متدين بطبعه. العزيز كان فين؟ العزيز ده متدين بطبعه. يوسف اعرض عن هذا، ما تجيبش سيره لحد. وقال لك برضو قول تاني في موضوع الدم، اللي هو الرعاية، ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنزيف، نسأل الله العفو والعافية، خلاص. فعلى هذا يكون غذاؤهم فسد وشرابهم فسد. مبصرة، الآيات كانت مبصرة أي مضيئة واضحة ما فيهاش كلام. قالوا هذا سحر مبين، طبعا ده العادي بتاعهم ان هم يقول دي سحر. وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم، خلاص. جحدوا بها اللي هم مين؟ لا، هم مين اللي جحدوا؟ قوم فرعون، قوم فرعون، خلاص كده. والجحود هو الإنكار. واستيقظتها أنفسهم، أي تيقنوا أنها من عند الله، ظلما وعلوا، ظلما أي تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى. خلاص، ظلما قال لك العلماء إيه معنى جميل قوي، الظلم هو النقص، النقص من أصل الشيء. حد يجيب لي دليل على إن الظلم معنى النقص؟ هقربها لكم يا رب. ماشي، من اللي قال لي إن ده ظلم؟ أنا عايزة دليل يبين لي إن كلمة الظلم معناها إن أنا أنقص الحد ده قدره. بقول لك دليل يعني آية. ماشي ماشي ما أنا أقول يعني آية. ما رب تسكت أحسن. آية آية يا أخوات، لما أقول دليل محدش يقول لي إيه آه معناها كذا، أنا عايزة دليل آية أو حديث. يعني أقربها لكم، سورة الكهف. ها ومن أظلم ممن منع، لا ومن أظلم ممن افترى. قول يا ولدي. طب ماشي، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ايه الدليل ان الظلم هنا نقص يا اخوات؟ هشدهم والله. ها عايزه الآن، عايزه اللي ورا الستاره. من أظلم ممن ذكر ايه العلاقه ما بين ده وبين النقص يا اخوات؟ تلك الجنتين آتت أكلها ولم، يعني إيه ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا؟ يبقى الظلم يعني إيه؟ إن أنا بأنقص فلان ده مقداره ولا أعطيه حقه. خلاص، يبقى الظلم هو النقص. فهنا بيقولك إيه؟ ظلما وعلوا. يبقى هم عملوا حاجتين، ظلموا مين؟ لا، ظلموا ظلما بسيدنا موسى بأن هم انتقصوا من إيه؟ من قدره ومن دعوته، وعلوا استكبروا على ما جاء به من الآيات. انتوا فاهميني ولا ايه النظام؟ ها؟ كلام النهارده صعب. ماشي. عشان ما جيتش من الاول. لا والله. مش عارفه اربط المسائل ببعضها. فانظر للنبي طبعا صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبته ايه؟ المفسدين. طيب بعد كده هندخل على قصة سيدنا سليمان. كده خلاص انتهت قصة سيدنا موسى معانا، خلاص كده. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لحظة واحدة أخرى. أي روكي. أي الحمد لله. شو انت لسه معدك واحدة ونص؟ ماشي، أنا بقول لك يعني واحدة إن شاء الله هبعدك بأمر الله. لا لسه شوية، ما هو لسه 12 واحدة لتلتة. اخواتك صحيوا؟ ها؟ صحيح دلوقتي حالي. من علمك؟ طبعا هذا فيه ثناء على سيدنا موسى، على سيدنا داود وسيدنا سليمان بأن أتاهم الله سبحانه وتعالى فضل العلم، نعمة العلم، فضيلة العلم. يا أخوات، ولقد أتينا داود وسليمان علما، وأيضا فضيلة داود وسليمان من جهة اعترافهما بنعمة الله عليهما وشكرهما لهذه النعمة، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، ولم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أزكياء أو ما أشبه ذلك، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فيه تواضع سيدنا سليمان وسيدنا داود، لأنه بيقول إيه؟ عباده المؤمنين، يعني ما قالش مثلا إيه فضلنا على كل المؤمنين، لا فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى معنى كده إن في مؤمنين إيه ممكن يكونوا إيه أحسن مننا. دي برضو مهمة، يعني شوفي التواضع بتاعهم سبحان الله. ومن فوائدها أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا بالفعل، يكون بالقول وبالفعل ويكون أيضا بالاعتقاد. فالشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. ممكن تشكري بقلبك، ولو شكرتي بقلبك زودت عليها لسانك أبلغ، لو زودت بقلبك ولسانك وجوارحك يبقى أبلغ. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وعملوا آل داود شكرا، يبقى قلبي شاكر ويصدق بالعمل. طب يا الله مش الجوارح، معنى ده شكرت لسانك كده اللسان والجوارح؟ لا اللسان حاجة تانية. أشكر بالجوارح إزاي؟ تشكري بالجوارح بالعمل. وقلبي يعني مثلا مثلا مثلا مثلا حاسة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكي في حاجة معينة مثلا، خلاص كده فتصدقتي بحاجة مثلا، يبقى دي شكر ولا مش شكر؟ شكر. ما يشكروا خلاص، اشكروا يا جماعة، اشكروا نعمة ربنا عليكم فتصدقوا عشان نجلاء تفرح. خلاص. وباللسان طبعا الذكر نفسه، ده الذكر، كون ان انت تذكري ربنا سبحانه وتعالى كتير ده دليل على الشكر. وبالفعل حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيطيل في الصلاة، فيقال له كيف تفعل ذلك يا رسول الله وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله. يبقى معنى صح ان انا حالي وانا مثلا واقفة اصلي قيام الليل حال قلبي ايه؟ شاكر. خلاص. وانا صائمة مثلا صيام نفل حال قلبي ايه؟ شاكرة لله سبحانه وتعالى. وبالقلب ان يعتقد بالنعم في القلب فهو ايضا من الشكر. وفي الآية دليل على ان الانسان اذا رأى انه افضل من غيره بنعمة الله عليه فان هذا لا ينافي التواضع، بل عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ يعني أنت مثلا عندك نعمة ربنا سبحانه وتعالى أدك علم، وحس أن ربنا سبحانه وتعالى أدك علم وما أدهوش لغيرك، هل إحساسي بالنعمة دي علي معنى كده أن أنا متكبرة أو مترفعة؟ لا لا، مش معناها كده خالص. حبيت قلبا نشرت والله، جزاك الله خير، ده أنا همشي. تسلميني، ربنا يبارك فيك يا رب، أحسن الله إليك. خلاص كده. طيب وأيضا فيها مشروعية التحدث بنعمة الله أخوات سبحانه وتعالى، لكن لا على سبيل التفاخر والعلو على الغير. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. طيب وفي أيضا هذه الآيات دليل على أن الطيرة تنطق. الطيور بتعمل إيه؟ بتنطق. وأن منطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله. لذلك إيه الدليل على كده؟ إن كل حد في الكون له لغة. أحسنت يا مونة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إلا من فقهه الله. يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى فقه سيدنا سليمان بهذه القضية. تمام. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد آتى سيدنا سليمان كثير كثير من الملك الذي لا ينبغي لأحد من غيره، وهذا نظير قوله عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أي الأشياء التي تتمم الملك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه الصلاة والسلام أتاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يقبض على الشيطان وهو في المسجد، ده النبي صلى الله عليه وسلم حس بلعاب الشيطان على إيده، على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ كدت لولا دعاء أخي سليمان بأنه سأل الله سبحانه وتعالى أن وهب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لربطت إبليس أو الشيطان في سارية المسجد يتقاصفه الأطفال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن هو يمسك الشيطان يربطه في عمود المسجد العيال يروحوا ييجوا يلطشوا فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأين الاختبار؟ وتختبري في إيه؟ تمام؟ فمن جملة ملكه عليه السلام هذا التنظيم الرائع اللي كان بيتنظم فيه الإيه؟ الطيور والجيش والجن والإنس وما هذه الجموع. الإنس والجن مكلفون لكن الطير مش مكلفون، خلاص كده؟ طيب. فطبعا ده فيه دلالة على أن الإنسان المؤمن لابد أن ينظم وقته ولا يضيع من وقته شيئا، مفيش حاجة تروح من وقته خالص، مفيش حاجة اسمها الحياة كده، لا مفيش حاجة اسمها كده، لازم الأمر يكون منظم مرتب. وفي هذه الآية دليل على أن الجنود التي كان يستخدمها سليمان ثلاثة أصناف هم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه هو منهم، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. الجن بيستخدمون في إيه؟ حاجات ما بيقدرش عليها الإنس. وأما الطير فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله لتغطي رأسه، الطيور كانت بتمشي فوق سيدنا سليمان ايه تغطي دماغه زي الشمسية كده، او كمان كان بيستخدمهم في المخابرات يبعت زي الهدهد كده روح شوف لي ملكة سبأ اخبارها ايه وتعالى قول لي مخابرات خلاص كده. فهم يوزعون، يعني ايه يوزعون؟ يعني يجمعوا ثم يفرقوا، كل واحد بقى يروح ايه يشوف شغلانته. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة، وادي النمل طبعا منطقة كان فيها نمل كتير، وهذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من الهداية. وقد قال موسى عليه السلام لفرعون ايه لما قال ايه من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي ايه اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، اعطى للنمل سبيل حياتها وقال لها اللي يضرك واللي ينفعك وعرفها خلاص كده. طيب فقالت نملة، حتى إذا أتوا قالت نملة على وادي نمل قالت نملة، يقال أنها ملكة النمل الملكة بتاعتها، وقد رأت جندي سليمان. أما القول بأنها رأت جندي سليمان فهذا واضح، والله أعلم أنها رأته أو أحستهم، ممكن تكون شافتهم ممكن تكون إيه حستهم، بس قد يكون إحساسا بدون نظر. قالت نملة من النمل، وبرضو في ناس في علماء قالوا مش شرط تكون نمل. قالت نملة بقى شوفي الكلام بقى بتاعها إيه، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. شوفي بقى قالك الجملة دي فيها إيه، فيها نداء وأمر وإرشاد وتحذير وتعذير. يا لها من نملة فقيها، والله فقه النملة. شوفي فيها إيه الأول تاني، أمر نداء وأمر وإرشاد وتحذير وتعذير. قالك النداء يا أيها النمل، ده في فقه، إن ما قلتلهمش إيه يا نمل، لا اللي قدام الناس اللي هيدسوا فعلا اللي هيتحطموا يا أيها النمل خلاص كده. وهذا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه كل النمل. وفي قولها ادخلوا هذا أمر والمراد به الإرشاد، ثم عينت المساكن وهي الملاجئ بالنسبة إليهم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم تحذير، يبقى الأول نداء وبعدين أمر ادخلوا وبعدين تحذير، لا يحطمنكم خلوا بالكم إرشاد وتحذير يكسرنكم. والجملة هذه كالتعليل للأمر، ليه ادخلوا؟ وكأنهم هيسألوها إيه إحنا هندخل ليه؟ عشان ما تتحطموش. لكن عينت، ومش بس اكتفت ان هي تقول ادخلوا مساكنكم، لا عينت المحذر منه وهو قوله لا يحطمنكم سليمان، ثم اتت بهذه الجمله الشديده الوقع، ما قالت لا يطأنكم يعني مش هيدوسوا عليكم، لا قالت ايه يحطمنكم عشان ايه يجروا. سبحان الله. سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون ده بقى ايه عذرت سليمان وجنوده تعذير. شوفي الجمال، يعني هم ايه مش شايفينكم ومش واخدين بالكم بالهم منه. فتبسم ضاحكا من قولها، قال لك تبسم ضاحكا ازاي؟ العلماء قالوا ايه تبسم ابتداء ثم انتهى بالضحك، لان التبسم والضحك على ثلاثة انواع، تبسم وضحك وقهقها. وقهقها طبعا قال لك من صوارف المروءة المفروض، يعني لهذا منعت القهقها في الصلاة وسمح بايه باليسير من الضحك. لكن الحاجة الوحيدة اللي تمنع الصلاة من مبطلات الصلاة القهقها. لكن مثلا واحد عمل كده أو ضحك خفيف عادي خلاص. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي، طبعا هنا سيدنا سليمان استشعر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه بأن هو فقه أقوال قول لا يعلمون النمل والناس التانية كلها لا تسمع هذا، فاستشعر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه. ممكن نبدأ حكاية الهدهد المرة الجاية عشان اتأخرت عليها، ممكن إن شاء الله المرة الجاية.